ومن جاء في السيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء يا رب إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين بسم الله الرحمن الرحيم الله كمان يا عم بسم الله الرحمن الرحيم ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا وكل أتاه داخلين بسم الله وكل أتوه ذاكرين وترى الجبال تحسبها وترى الجبال تحسبها جامدة وكل أتوه داخلين وترى الجبال تحسبها جامدة وهي وكل أتوه داخرين وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله وكل الله يفتح عليك. الله يحفظك عليك. صلى الله صنع الله صنع الله Mm-hmm.

فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين وقل الحمد لله وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وقل الحمد لله وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح عليك يا رب عليك يا رب. السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. رب يا عم. له ملك السماوات والأرض يحيي له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل وهو بكل شيء وهو بكل شيء شكرا لك. مش هصدق واسع بس مصحش. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء. كمل تعال كمل.